بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. استدل الكثير بهذه الآية المباركة على أن اتفاق الأمة الإسلامية حجة، فإذا اتفقوا على شخص كان رضا لله عز وجل وكان حجة فيما بينهم وبين الله. وتقريبا هذه المسألة تبحث في مكانين في الشريعة، المكان الأول في قسم العقائد، والمكان الثاني في قسم أصول الفقه. أما في قسم العقائد فذهب البعض إلى أن الأمة حيث اتفقت على شيء، اتفقت مثلا على إمام، على زعيم، على رئيس، كان ذلك لله رضا وكان حجة فيما بينهم وبين الله. واستدلوا بأدلة، من بين الأدلة الآية الكريمة أنها قالت كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومن الأدلة الحديث الشهير على الألسنة، لا تجتمع أمتي على ضلال. نريد نشوف أنه هذه الدعوة لها نصيب من الواقع، يعني القضية هالشكل، أن الناس إذا اتفقوا متى يكون اتفاقهم حجة؟ لو فرضنا أنهم يتفقون، إذا اتفقوا على شخص، أولا توجد أشياء بطبعها ليست من مهمة الناس، إنما هي من مهمة خالق الناس. ليش؟ يعني احنا لما نقول أنه الناس إذا اتفقوا على شيء صار حجة، إذا كان من صلاحياتهم والشكل، أنت أوزم تثبت الصلاحية، هذا أمر أعتقد عقلائي وأمر قانوني. الآن المحكمة لما ترفع لها قضية، لكي يكون حكمها نافذ بالقضية لابد أن تكون عندها صلاحية في النظر في تلك الدعوة. ولهذا بعض الدعاوي ترد قضائيا، ترد بمن؟ بعدم الصلاحية، أنه هذه المحكمة ليس من صلاحيتها أن تنظر في هذه الدعوة. مشكل؟ أول شيء لازم ننظر أن الأمة صلاحيتها وين، ذاك الوقت نبحث أنه اتفاقهم حجة أو غير حجة، ومتى يكون اتفاقهم حجة. توجد أشياء أساسا هي ليست من مهمة البشر. ليش؟ مثلا تشريع الأحكام، سن القوانين، لأن المفروض أن الذي يسن القانون ويشرع الأحكام يعني يضع نظام لحركة البشر، والذي من حق أن يضع النظام لحركة البشر هو خالق البشر، وخالق البشر فقط دون غيره. ليش؟ لسببين. السبب الأول أن خالق البشر من حقه الطبيعي أن يكون أولى بوضع القانون لما خلق، وهذا أمر منطقي. يعني الآن اللي يصنع جهاز الكمبيوتر من حقه أن هو يضع نظام عمل، ليس لي حق أن ينازعه في نظام عمله، يقول له أنا صنعته من حقي أنا أن أنظمه. مسألة جدا منطقية. الله عز وجل هو الخالق، إذن هو المشرع، لهذا قال ألا له الخلق والأمر. السبب الثاني أنه سن قانون للبشر لغرض أن يحسم الفوضى، لغرض أن يمنع الهرج والمرج، لغرض ضمان السعادة، ضمان الأمن، ضمان العدل والشكل. وعلى مستوى أجيال، على مستوى أزمنة، على مستوى أمكنة متعددة. طيب من الذي يستطيع أن يضع قانون هكذا، قانون بي من القابلية بحيث يضمن السعادة ويضمن الأمن لمختلف الأجيال في مختلف الأزمنة وفي مختلف الأمكنة وفي كل شيء، لا في مسألة واحدة من مسائل الحياة، بكل مسألة؟ ما الذي يقوى على ذلك؟ لو تجمع عقول أهل الدنيا كلهم، عباقرة العالم من آدم إلى قيام الساعة، يقدرون يطوك كذا قانون، يصدرونك كذا قانون، قانون قابل أن يضمن سعادة وأمن البشرية في مختلف أجيالها، في مختلف أزمنتها وأمكنتها، يستطيعون؟ ما يقدرون على هذا. والتجربة دلت على ذلك. الآن البشرية جربت عشرات الأنظمة والقوانين الوضعية الدنيوية الزمنية وفشلت، ولهذا تلقاهم باستمرار يبدلون، يعدلون، يغيرون، يتضح فساد هذا القانون فشله يستبدلوه. هذا يؤكد قصور البشر، البشر قاصر، البشر عاجز. فإذا قضية تشريع الأحكام من صلاحية خالق البشر. فإذا عرفنا بعد ما إلى معنى نجي نقول أنه الأمة إذا اتفقت على أن هذا الشيء حلال فهو إيش؟ حلال. هي أصلا الأمة ما تملك صلاحية أن تحلل وتحرم. هذا واحد. اثنين، مسألة تعيين نبي، تعيين النبي باعتبار ارتباطه بقضية الوحي، أن هذا الشخص صالح للنبوة، هذه مسألة تعني أن يكون عند من يعين علم مطلق بجدارات وكفاءات وأحوال هذا الشخص ولياقته لحمل عبء النبوة. وهذا المعنى لا يقوى على تشخيصه إلا الله عز وجل، لأن الله يعلم ظاهر الشخص باطن الشخص، يعلم حاضر الشخص ومستقبل الشخص، يعلم سرائر الشخص، استعداداته الذاتية، استعداداته الفعلية، استعداداته المستقبلية، يعني كل ما في هذا المخلوق الله عز وجل يعلم بخصوصياته. فإذا لا يستطيع أن يشخصن أي إنسان أقدر على حمل أمانة النبوة إلا، لا يستطيع إلا الله عز وجل. ولهذا تأتي الكلمة المباركة تقول الآية المباركة: الله أعلم حيث يجعل رسالته. لأنه ما يقدر يشخصن القابليات والاستعدادات ومستقبل الأمور والغيب والشهادة في هذا الإنسان إلا الله عز وجل. فلهذا صارت مسألة تعيين النبي صلى الله عليه وآله من مهمة الخالق عز وجل وليست من مهمة البشر. ما له معنى أن يجي واحد يقول أن النبوة تتعين بالانتخابات، نسوي انتخابات حتى نحصل نبي ديمقراطي، ما له معنى هذا. يقول لك النبوة منصب بشروط وبكفاءات، هذه ما يقدر يشخص الكفوء لها إلا الله عز وجل. ترتبط بعلم الغيب، أنا ايش مدريني هذا الشخص عند استعدادات تامة، لازم أعلم مستقبله، أعلم أحواله، تقلب أحواله، بواطنه، سرائره، القابلية الموجودة عنده بالفعل، اللي راح تصير عنده بالمستقبل إلى آخره، عصمته، أن هذا راح يكون بمستوى العصمة أو لا يكون. الناس إيش مدريهم بهالمسائل؟ فالانتخابات ما لها معنى. ولهذا نقول بأنه طالما كان منصب الإمامة امتدادا لإيش؟ لمنصب النبوة، لزم أن يكون تعيين النبوة، تعيين الإمامة بالنص لا بالانتخاب لا بالشورى، لنفس هذه النقطة، لنفس هذا الملاك. لأنه لما يكون وظيفة الإمام قيادة المجتمع وتبليغ الأحكام الواقعية، يكون هو الحارس الأمين، يكون هو الحصن الحصين الذي لا يخطئ ولا يرتكب خطيئة، الناس مش مدريهم أنه أي من البشر واجد لهذه الصفات، اللي يدري بهذا هو رب البشر. فلهذا لازم الله هو يعيننا بعد النبي، يقول فلان هو الإمام. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقد أطبق الكثير من علماء الجمهور على أن الآية نزلت في حق سيد الوصيين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فإذا لو أن الناس اجتمعوا على شخص معين ورشحوه إماما لهم مع وجود تعيين الله عز وجل، طبيعي أنا أتكلم في عهد الحضور، ما أتكلم في عهد غيبة صاحب الأمر سلام الله عليه. في عهد الغيبة هناك أحكام أخرى لطبيعة النظام السياسي الإسلامي، توجد أحكام أخرى في زمن الغيبة. كلامنا بعد محمد بلا فاصل صلى الله عليه وآله. الله عز وجل أساسا يعين إمام أو ما يعين إمام، طبيعة التعيين يكون عن طريق النبي صلى الله عليه وآله. نتيجة ما تقدم أن الذي يعين هو الله عز وجل بواسطة رسوله الكريم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قام رسول الله قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. إلى هنا الأمة لو اجتمعت على غير من نصبه الله، هذا الاجتماع قبل ما يكون اجتماع أصلا، هذا الاجتماع يملك صفة شرعية أو ما يملك صفة شرعية؟ يعني بتعبير قانوني الأمة تملك الصلاحية أساسا هي أن تعين أو ما تملك؟ طبعا ما تملك الصلاحية. هذا أول مناقشة. المناقشة الثانية يجي نقول أنه اجتماع الأمة، ايش تقصد به اجتماع الأمة المشتمل على آل البيت سلام الله عليهم، أو اجتماع الأمة العاري عن أهل البيت، المجرد عن أهل البيت، أي اجتماع تقصد؟ إذا الاجتماع المجرد عن أهل البيت، أنا أسألك أنه دينك يسمح لك بقبول اجتماع خالي من أهل البيت؟ إذا يسمح لك، إذن أين قوله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي؟ أين قوله مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف غرق وهوى؟ أين؟ إذن لا يمكن أن يتحقق اجتماع يملك الشرعية إلا بوجود آل محمد صلى الله عليه وسلم مع المستمعين. إذن الاجتماع العاري عنهم الخالي عنهم مين لقيمة أساسا؟ ولهذا قال المولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه لما بلغته أنباء الانتخابات المعروفة، قال عليه السلام بماذا استدلوا؟ إلى أي شيء استندوا؟ قيل له استدلوا بأنهم الشجرة، شجرة النبي، وهم أولى من الأنصار فصار الخليفة منهم. قال ويحهم، استدلوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة. إذا كانوا شجرة فنحن ثمرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأيهما أهم؟ قطعا الثمرة. هي نتيجة الشجرة. ثم قرأ أو أنشأ هذه الأبيات: فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا. يعني من؟ يعني نفسه أهل بيته، لأن كانوا مشغولين بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني اللي يقولهم كيف يتم أصلا إجماع وعلي غائب؟ شلون يتم إجماع أصلا؟ فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا، وإن كنت بالقربى حجبت خصيمهم فغيرك أولى بالنبي وأقرب. طيب، هذا إذا نفرض أنه اجتماع الأمة بدون أهل البيت، إذا ما له قيمة. أما إذا تقول لي لا، اجتماع الأمة مع أهل البيت عليهم السلام، طيب هذا الاجتماع ائتني بمثال له. أنا أعتقد المثال الذي يصور البعض أنه الأمة اجتمعت مثلا على فلان من الناس، نجي نسأل نقول الناس اتفقوا، إن تحقق اتفاق، حتى في الاتفاق يوجد نقاش، لأن قطعا توجد مجاميع كبيرة عارضت، مثل مالك ابن نوير رحمة الله عليه. ولكن نفرضنا أن الناس اتفقوا، لكن ثبت بالصحاح وبغيرها أن أهل البيت عليهم السلام لم يكونوا في أولئك المجتمعين قطعا، وصرحوا بهذا المعنى مرارا، وبعثوا من بعثوا بعث القوة وسلح للهجوم على دار أمير المؤمنين سلام الله عليه واستخراجه منها بالقوة حتى يضايع بالقوة. إذن اجتماع غير متحقق. إذن مجرد اجتماع الأمة بدون أهل البيت ليست له قيمة. وإذا صح هذا الحديث أمتي لا تجتمع على باطل، لا تجتمع على خطأ، لا تجتمع على ضلالة، يقصد أمته بضميمة من؟ بضميمة أهل البيت. نعم نعم. أما ما يقدر يتجاسر واحد، يقدر يجرأ واحد يقول أنه يقصد اجتماعهم بدون أهل بيته؟ ما أعتقد مسلم يسمح لدينا يقول هالشكل، أنه أمتي بدون أهل بيتي ما لا تجتمع على، بدون أهل بيتي يمكن أن تجتمع على ماذا؟ لا تجتمع على ضلالة. بدون أهل بيتي ما تجتمع على ضلالة، هذا ما يصير. بدون أهل بيتي ما تجتمع على ضلالة، هذا ما يصير، لأنه إذا تخلف أهل البيت عليهم السلام معناه أن الهدى غير متحقق. ليش؟ حديث السفينة شاهد، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. فإذا في واقع الأمر إذا كان هناك صحة لهذا الحديث أمتي لا تجتمع على خطأ، لا تجتمع على ضلال، يعني أمته بضميمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. هذه المقدمة إذا عرفتوها الآن نأسس عليها شيء مهم مرتبط بأصول الفقه. هذا البحث العقائدي. في أصول الفقه عندنا بحث نسميه الإجماع، من أدلة الشريعة المصادر الاستنباط بالإجماع. عندنا المصادر أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. إجماع إيش؟ طبيعي المقصود هنا ذي إجماع الفقهاء. إذا اجتمعوا الفقهاء على شيء هذا حجة، نقدر نعرف الحكم الشرعي. إذا جميع الفقهاء قالوا الشيء الفلاني حرام، نقول قال الشارع بأن الشيء الفلاني حرام. ليش؟ وجه الملازمة. طبيعي توجد نظريات، لكن أريد ألخص لك الفكرة. لأنه إجماع الفقهاء كلهم قديما وحديثا يكشف عن قول المعصوم سلام الله عليه. نقول لو كان المعصوم مخالفا ما ينعقد إجماع العلماء، على الأقل يخالف واحد من العلماء. لو كان المعصوم عليه السلام، لو كان الإمام مخالفا على الأقل يوصلنا واحد مخالف، أما كلهم ولا واحد يشذ، هذا يدل على ماذا؟ كون الحكم موافقا لقول المعصوم عليه السلام. فإذا الإجماع شلون صار حجة؟ ببركة إيش؟ ببركة مجرد أقوال الناس، أقوال العلماء. بما هي أقوال؟ لا، بما هي كاشفة عن قول الحجة الذي هو المعصوم سلام الله عليه. فلهذا الإجماع عندنا نحن الإمامية قيمة العلمية بقدر ما يكشف عن قول المعصوم سلام الله عليه. أرجع للآية، الآية تقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، يمدح الأمة أنها خير أمة أخرجت، لكن خير أمة أخرجت على كل حال أو خير أمة أخرجت بقيد وشرط؟ بقيد وشرط. هي خير أمة بمبادئها، لأن أفضل مبادئ وأفضل معتقدات وأفضل أحكام وأفضل أخلاق وأفضل نظام أنزل في شريعة هو الذي أنزل على صدر محمد صلى الله عليه وآله. فهي خير أمة من ناحية المبادئ، هي خير أمة من ناحية ما من الله عليها به من نبينا وأهل بيته. هذه الأمة حظيت بخير نبي وبخير أهل بيت، هي من هذه الناحية أيضا خير أمة. هي خير أمة من جهة كذلك أنها الأمة الخاتمة التي عليها أو بعدها تقوم الساعة، ومنها من يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. هي خير أمة إذا تمسكت بقيمها، لهذا الآية قيدت قالت كنتم خير أمة أخرجت للناس كيف تأمرون بالمعروف، ما أطلقت تأمرون يعني حال كونكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أو أنتم خير أمة لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا تكون هذه الأمة خير أمة إذا أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر. هذا الموضوع في غاية الأهمية، موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه من الواجبات الأساسية في الإسلام، وهو وظيفة كل إنسان مسلم، ليس وظيفة العلماء فقط، إنما وظيفة كل إنسان مسلم بقدر ما يتمكن. أول ما يبدأ الإنسان طبيعي يؤدب نفسه، ولكن لو فرضنا إنسان لم يؤدب نفسه ونهى عن المنكر، من حق ينهى عن المنكر أو لا؟ نعم من حق، واجب عليه، خلاف الفهم الخاطئ قسم يصورون إذا إنسان غير منتهي لا يجب عليه النهي عن المنكر، إذا هو ما منتهي، هو ما منتهي عاصي مرتكب حرام، بس هذا لا يعني سقوط النهي عن المنكر عنه. صحيح قد ما يأثر كلامه ذاك مطلب آخر، بس هو واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المنتهي وغير المنتهي، لكن الشرع يجي يعلم الإنسان الناهي يقول له أول شيء أنت انتهي وانهى حتى يؤثر كلامك في الغير. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، لما تقولون ما لا تفعلون؟ نعم هذا أمر لا شك فيه، ولكن النهي عن المنكر واجب على الجميع. هذه النقطة، وجوب وجوب كفائي. معنى كفائي إيش؟ يعني أنه إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر، إذا قام بقدر الكفاية. هذا يختلف، قد منكر من المنكرات يقوم به شخص واحد ينهى عنه يكفي، قد منكر يحتاج إلى شخصين يتعاونون، قد منكر يحتاج إلى ثلاثة، حسب المنكر حسب الأجواء حسب الملابسات. فإذا قام من به الكفاية بنهي المنكر و دفع المنكر أو رفع المنكر فذاك، وإلا أنت يجب عليك أن تتحرك. أنت ما تكتب تقول فلان نهى، قد فلان نهى ما أثر، أما إذا أنت تنهى إيش بتأثر، لا يجب عليك. هي مو مسألة أن فلان حكى، لا، إذا حكى وما أثر أنت يجب أن تتكلم. ما يسقط عنك بمجرد قيام شخص يجي الفلان قال له ليش ما تصلي، صلي، أو ليش تشرب الخمر، اشرب الخمر، قد ذاك إذا قال له ما يسمع منه، بس أنت إذا تقول له يسمع منك فيتعين عليك. طبيعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب، من مراتبه القلب، من مراتبه اللسان، من مراتبه اليد بتعبير الحديث الشريف، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولكن هذا من حيث ترتيب الذكر، يعني النبي صلى الله عليه وآله بدأ بالأقوى، بدأ باليد ثم اللسان ثم القلب، بدأ بالأقوى فالأقوى، من حيث الذكر بدأ بالأقوى. أما من حيث الواقع، من حيث التطبيق، أنت لما تنهى عن المنكر تعكس، ليش تبدأ؟ أول ما تبدأ بالقلب، إذا انتهى الطرف عن المنكر فذاك. مثلا إنسان قال كلمة منكر، أنت عبست بوجهه، هذا العبوس بالوجه يعتبر من إنكار القلب، لأن إنكار القلب مو المقصود منه أنه بقلبك تستنكر، لا، ما يكفي. مقصود العلماء، مقصود الحديث، إنكار القلب يعني الإنكار الظاهر عليك بلا لسان ولا يد، بلا لسان ولا يد، تعبس وجهك، تقوم من المجلس، تقاطع الحضور، ملتفت، تدير وجهك مثلا، هذا كله إظهار عدم الرضا، هذا إنكار القلب، مو أنه قاعد يضحك بوجه العاصي ويقول أنا بقلبي ما راضي. أنت بقلبك ما راضي لكن أنت تضحك بوجهه، تقوم له، تحترمه، تحضر عنده، هذا رح يصير تشجيع المنكر. ومن لم يستطع فبقلبه، مقصود بالقلب يعني ما عدا إنكار اليد واللسان مما يظهر عليك أنك بالفعل مستنكر. شلون يبين أنت مستنكر؟ الطرق اللي بينتها، على الأقل تظهر الكراهة في وجهك، أو ما تكلم ذاك الشخص أو ما شاكل. فإذا كفى، طيب إذا ما ارتدع تنتقل إلى المرحلة الثانية، مرحلة اللسان. مرحلة اللسان لها أيضا مراتب شديدة وضعيفة، ما تنتقل من مرتبة خفيفة إلى مرتبة شديدة إلا أن تيأس من تأثير المرتبة الأقل. إذا المرتبة الأقل، يعني مثلا إذا تكلم كلام هادئ يرتدع كافي، بعد ما يجوز تكلم كلام خشن، إذا ما نفع الكلام الهادئ خشن كلامك، إذا كان يأثر خشن كلامك، ملتفت جيدا؟ كل كلام لساني لكن بي شديد وضعيف، ما تنتقل إلى الشديد إلا أن تيأس من تأثير الضعيف. هاي اثنين. فإذا ما أثر ذاك الوقت تنتقل إلى مرحلة اليد. المقصود باليد فيه خلاف بين الفقهاء، لأن اليد مرة المقصود بمنع المنكر بدون ضرب، ومرة المقصود بالمنع باليد مع الضرب بدون جرح، ومرة المقصود بالمنع باليد مع الضرب والجرح. هذه ثلاث حالات. المرحلة الأولى متفق عليها، تجي مثلا أفرضوا إلى إناء محرم أو لحم محرم، هذا بتنحي جانب من باب النهي عن مثلا، أو باب مكان محرم، تجي تغلق ذيك الباب، أفرض مثلا تقفل ذيك الباب بقفل حتى لا يدخلها أصحاب المنكرات مثلا، يعني هذا متفق عليه، ما دي إشكال. هكذا إنكار باليد ما دي إشكال، بس الإنكار باليد إذا أدى إلى الضرب بخلاف بين الفقهاء أنه يحتاج إلى إذن حاكم شرعي أو ما يحتاج. هذا الواقع الموضوع يبحثوا عادة في آخر كتاب الجهاد، يبحثون الفقهاء هذا الموضوع. وأما الجرح، الجرح ذاك الكلام بي أشد بعد، الخلاف بي أشد، أنه إذا أدى إلى جرح هل يجوز بدون إذن؟ طبعا هو يجوز أساسا، الكلام بدون إذن يجوز أو ما يجوز. إذا توقف النهي عن المنكر إلى الضرب والجرح قطعا يجوز، ولكن هل يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي أو لا يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي؟ هذه المسألة خلافية، ولكن في نفس الوقت اتفقوا على أنه بعض المنكرات في واقع الأمر ربما لا تحتاج إلى إذن في القضايا المستعجلة، في القضايا الضرورية، في القضايا الاضطرارية. وكذلك هنالك صنف من المنكرات يجوز من باب الدفاع، وهنالك شيء آخر متفق عليه وهو مقاومة الظالمين، مقاومة الطغاة، كما صنعه الحسين سلام الله عليه. خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي أمير المؤمنين عليه السلام. حركة الحسين قطعا حركة أمر بمعروف ونهي عن منكر، لأن المنكرات التي ركبها الأمويون أكثر من أن تحصى، ولا سيما منكرات يزيد بن معاوية، هذا الرجل الخمير السكير الكفير الذي يقول بكل سلف لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. 3 سنين حكم يزيد، السنة الأولى دشنها بقتل سيد شباب أهل الجنة، والسنة الثانية استباح فيها المدينة، والسنة الثالثة هدم فيها الكعبة بالمنجنيقات، وأشدها قتل سيد الشهداء وسبي نسائه كسبي الترك والديلم على أحلاس أقتاب الجمال بغير غطاء ولا وطاء. في كلمة للإمام السجاد عليه السلام يقول لما أدخلونا للشام كان المتفرجون من الناس، يعني من غير شرطة يزيد، يعني من كثر ما الناس معبئيهم بالدعاية ضد أهل البيت أنهم خوارج، وكان الفارط من الناس يعني اللي يتفرجون من غير الشرطة إذا دمعت عين واحد منا ضربوه بسياطهم رقية اشتد بكاؤها فاشتد عليها ضرب السياط انهكت، قيل أنها نامت في خربة يزيد من شدة الإرهاق ورأت في رؤياها أباها الحسين عليه السلام، استيقظت فلم تجد أباها فأعولت أجهشت بالبكاء وبكت معها العلويات، ارتفعت الضجة، سمع يزيد قال ما الخبر؟ قيل يتيمة للحسين تريد أباها، قال خذوا لها رأس أبيها، جاءوا بالرأس الشريف في طشت مغطى بمنديل وضعوه بين يديها، رفعت المنديل ماذا رأت؟ رأت رأسا مقطوعا، شيبة مخضوبة بالدماء، خدا متربا، جبينا عليه أثر سهم أبي الحتوف، وجبهة عليها أثر حجر أبي الحتوف، ورأسا عليه أثر ضربة سيف بل سيوف، فصاحت أيوا أبتا أيوا حسينا من بعدك وضيعتا، طالت طالت غيبتك واحنا نسبينا وعدوانك يا ابويا الدور بينا مهم ذلوا عزيزتكم وسكينة وظلت بعد عزها مهبط الراس بقيت تصيح أبابا إلى أن انقطع صوتها أقبلت إلى يا عمتها زينب صحت بني رقية فلم تجبها ثلاث مرات فقال لها الإمام السجاد عم زينب ارفع اليتيم عن رأس أبي فإنها فارقت روحها الدنيا. الله أكبر. رفعت مولاتنا رأسها وإذا بها ميتة. أيوا سيدتا أيوا مظلومتا اتهني اتهني يا عم اتهني يا عم بملقى الأحباب وخل عمتك ما بين الأجناب. لما جاءوا بالطفلة ليغسلوها لأن مولاتنا زينب قالت لا طاقة لي على تغسيلها قامت إحدى النساء غسلت لهذه الطفلة فبينا هي كذلك إذ قطعت الغسل فسألتها قالت لها لماذا قطعت الغسل قالت مولاتي أرى في جسدها آثار غريبة قالت لا عليك إنها آثار ضرب السياط إن صحيت أبويا يشتموني وإن صحيت عمي يضربوني ومن الضرب ورمن متوني آيا ما أذل اليتيم حين ينادي بأبيه فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا فك قيد أسرانا عجل ظهور مولانا واجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه تقبل منا والإخوة المؤسسين الكرام والمستمعين المكرمين بأحسن القبول وبلغ أموات الجميع ثوابا فاتحة مع الصلوات.